وحمل الباب على ظهره فيعتبر أخذ من الحرز فعليه القطع. أعد العبارة. وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه. الباب مركب موضعه، لكن لو كان الباب مفكوك حطوط بالحوش يمكن يقول انهم استغنوا عنه، او باب خشبي بيجيبون بدله باب ألمنيوم، او باب كذا بيجيبون بدله زجاج، لكن الباب في مكانه وقام بفك الرباط يعتبر قد انتهك الحرز. نعم. الشرط الرابع ان تنتفي الشبهة عن السارق لحديث ادراءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا يقطع سارق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.